قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 106 على 1. نعم الشاهد، بارك الله فيك يا شيخ، ذكرت حديثا يعني في السلسلة الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على قوم من الأنصار ولحاهم بيض، فقالوا يا رسول الله إن اليهود يصفرون ويحمرون، فقال ويقصون ثعانينا، فقال عثانينا، جزاك الله خير. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحضرني يا شيخ، مش من المعنى أنه قال يعني أمرهم بمخالفة، تفضل، أنه أمرهم بمخالفة أهل الكتاب. بماذا؟ قال في ماذا يخالفونهم؟ في قص أثانينهم وأثانينهم والتصفير والتحمير. فبارك الله فيك يا شيخ، الشاهد السؤال أنه يعني هم سألوه قالوا يقصون عثانينهم، يقصون عثانينهم، فالسؤال عن القص، والقص كما هو معلوم يا شيخ أنه دون الحلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على هذا القص، بل أمرهم بأن يوفروا عثانينهم، قال أوفروا عثانينكم. فأليس هذا يا شيخ يدل على توفير اللحية وإطلاقها؟ الآن أنت جئت بمثال صالح للقاعدة التي دندنا حولها في الأمس القريب، أليس الآن أنت استدلالك بالنص العام؟ قل بلى. ليس بلى. ليس كيف ليس؟ أنت تحتج الآن بنصين عامين، النص الأول أعفو لها، أليس كذلك؟ هذا ما استدلت به يا شيخ. كيف؟ هذا أنا ما جئت وما ذكرته يا شيخ، أنا ذكرت هذا النص الخاص. أنا بقول بنصين عامين، أليس كذلك؟ قلت نصين عامين. أنا لم أذكر هذا يا شيخ. أنا أي. قلت ولأقل صراحة متهما لك أنك جئت بنصين عامين. ما هي يا شيخ؟ فأنا جئت بالنص الأول، جئت بالنص الأول. ما هي النصين؟ رح كمل لك اللي بتقول أنت ما قلته، لكن أنت قلته حينما ذكرت النص الآخر وهو العثانين هذه. العثانين هنا أليست مطلقة؟ يأخذون عثانينهم، أليست مطلقة؟ نعم يقصون عثانينهم، يقصون، نعم يأخذون يقصون معنى واحد، نعم. أليس مطلقة؟ نعم. طيب فإذا رجعنا إلى القاعدة، أنت تستدل الآن بالنص العام، ها؟ فنحن إذا أخذنا ما دون القبضة خالفنا ماذا؟ نصين عامين، أحدهما هذا هم يقصون، فنحن ينبغي ألا نقص، ورسول قال أعفو لها، فينبغي ألا نقص، فإذا استدلالك يدور حول نصين عامين. أنت ما قلت وعفو لها، لكن هذا مفهوم من سياق كلامك. نعم. فإذا كان هذا يضايقك فنحن نسحب هذا النص العام الذي ما تلفظت به، فندندن حول نعم أضيف هذا تضيفه طبعا لأنه هذا من مصلحتك، لكن الحقيقة أنك الآن أنت تدندن حول الاستدلال بنص عام، وهو هم يأخذون عثانينهم يقصون، إذن لا يجوز القص مطلقا، هذا هو معنى النص العام، أليس كذلك؟ نعم. طيب نسألك الآن، هل جرى العمل بهذا النص العام ك كالمثال الذي أتينا بالأمس القريب به في نصوص عامة، منها كما تعلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. فإذا دعا الإنسان في موضع لم يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه، أليس يكون قد فعل بالنص العام؟ قلنا بلى. وهل يجوز؟ قلنا كلا. صح؟ صح. الآن نفس الموضوع يرد الآن وهو السؤال بوضوح إليك، هل عمل بهذا الإطلاق الذي أنت فهمته من الحديث علما أنه في عنا جواب احتياطي؟ في عنا جواب احتياطي، لكن قبل أن ننتهي من الجواب الجذري، قبل أن نصل إلى هذا الجواب الاحتياطي ننتهي من الجذري. فالآن السؤال بشيء من الإيضاح، هل اليهود أو النصارى أو المجوس كانوا يأخذون ما دون القبضة أو ما فوق القبضة؟ هذا ألا يرد هذا السؤال؟ يرد. فهل عرفت كيف كانوا يفعلون؟ أنا أقول معك لا. لا، لكن عندي تعليق. لا، قبل التعليق أنا ماشي معك. طيب. أنا قلت لك أنا أقول معك لا، وأنت خالفتني. لا ما لا، هذا هو أريد يعني لذلك لا، نمشي بعدين نتكلم. بس إذن هذا النص لا يفيد العموم، لأننا أمام نص يتحدث عن أمر واقع من أولئك المشركين، ونحن ليس عندنا بيان عن هذا الأمر الواقع إلا أنهم كانوا يأخذون، لكن كيفية الأخذ مجهولة عندنا. صح؟ صح. في عندنا نحن معشر المسلمين أخذ معروف، هل تستطيع حينئذ بحديثك هذا أن تدفع الأخذ الإسلامي بأخذ غير معروف عندك من أولئك المشركين؟ شيخنا، قبل أن أجيب على السؤال هذا، هذه إضافة على كلامك السابق يا شيخ. ما أظن يفيدك شيئا مع ذلك على القاعدة التي نحن نمشي عليها، هل ما بيجي معك تعمعه. بارك الله فيك. تفضل. أولا في القصة الذي كان من اليهود لا يعلم، لأنه من أشخاص كثير. كيف؟ أقول القصة الذي كان من اليهود لا يعلم لأنه من أشخاص. الله يهديك، الله يهديك، هذا اللي بدك تحكيه. طيب اصبر لي يا أخي. لا، ما بدي أصبر، هذا إعادة كلام أنا لقنتك يا لما سألتك تدري؟ قلت لا، وأنا قلت ما أخي لا ندري. قل الآن الكلام يا أخي اللي بيفيدك. طيب يا شيخ، أما تكرار الماضي في إلحاق له يا شيخ، بارك الله فيك، صبرك علي بس يا شيخ. معليش يا أخي، لكن ما تضيع الوقت، يعني هل أنا أكرر كلامي السابق؟ لعلي يا شيخ فيه. اسمع يا أخي، بارك الله فيك، هل أنت ترى حسنا أن أكرر كلامي السابق؟ لا يا شيخ. وأنا مثلك، أنا أقول لك لا تكرر كلام السابق، وبخاصة إذا كنا متفقين عليه. يا شيخ طيب، أنا أريد أضيف عليه الكلام، يعني لا بد أذكرك بهذا الكلام وأذكره حتى يرحمك الله. يا أنا ذكرتك بهذا الكلام الله يهديك. أنا قلت لك هل هو معلوم؟ قلت لك لا، وأنت ستقول معي لا، وقلت لا. يا شيخ هذا نص عام يا شيخ، ما ندري كيف كانوا يقصون. رد بكرر. فكيف نحكم عليه أنه هذا دون القبضة أو قبل؟ ما حكمنا يا شيخ، أنا ما قلت لك حكمنا. إذا أنت ما استوعبت سؤالي. أنا أقول لك عندنا أخذ إسلامي معروف، أي أخذ دون القبضة. قلت هذا وفهمته أظن. صح؟ فهمت. السؤال كان هل يجوز ضرب الأخذ الإسلامي بأخذ شركي غير معروف؟ هذا سؤالي. كيف صار أخذ إسلامي يا شيخ؟ من أين أخذنا أنه هذا أخذ إسلامي؟ هذا لازم تسأل عنه، مش تجي تحط مثل ما بيقولوا العجل في العصا في العجل وتقول أنا عندي كلام تتمي، وإذا به إعادة الماضي. أنا سؤالي هكذا، هل يجوز رد الأخذ الإسلامي المعروف بأنه دون القبضة بأخذ شركة غير معروف ما هو. فأنت ما أجبت وقلت معذرة عندي إضافة. ما هي الإضافة؟ هي صبرنا عليك وطورنا بالنا عليك ومشينا على القاعدة اللي ماشيين نحن مع أخواننا كلهم الموافق والمخالف، هذي ما بيجي معك سامعه. شو صفت أنا إجيت معك؟ يعني يا شيخ أنا يعني أقول إنه هذا نص عام. ما أنا أسألك الآن، ما الذي استفدته أنا جئت معك؟ لا شيء، ما قدمت شيئا جديدا. يعني أقول إن الأخذ هذا يا شيخ مخصص، ما هو عام، يعني يخصص على أي قص، يعني أي قص ما نقبل فيه. بارك الله فيك، هذا تصورك بس يتبين لك تصورك خطأ. كما تبين لك في الأمس القريب لما يحتجون بأقوى دليل على جواز الاستعانة بالكفار، حينما صورت لك الواقع. رسول الله هو القوي، إذا صح الحديث أنه أراد أن يستعين باليهود، فهل واقعنا اليوم حينما استعنا بالكفار بأمريكا وبريطانيا إلى آخره استعان القوي بالضعيف أم العكس؟ بارك الله فيك، ريحتنا. قلت لا والله العكس. فالآن أنت أيضا تقع في نفس المشكلة. أنا أقول لك فأرجوك أن تفهم السؤال قبل كل شيء فهما جيدا، وتفكر فيه تفكيرا صحيحا، ثم تهيئ الجواب إن كان عندك جواب. سؤالي، عندنا أخذ إسلامي معروف وهو الأخذ دون القبضة، عندنا في الحديث الذي ذكرته أخذ شركي مش معروف، هل كان هو الآن بوضح لك شيء، هل هو على الطريقة عوام سورية خير الذقون إشارة تكون، يعني بيحلق لحيته بدل موسى بالماكينة، فهو كما لو حلق اليوم ونبت الشعر بعد يوم يومين، خير الذخون يعني اللحى إشارة تكون، إن طالت شوي نص سنتي سنتي إلى آخره. مش معروف عندنا الهيئة التي كان عليها المشركون، والذي جاء الحديث يشير إليها بقوله إنهم يقصون عثانينهم. مش معروف عندنا كيفية هذا الأخذ. فالسؤال هاي لثالث مرة أو رابع مرة، هل يجوز أن نضرب الأخذ الإسلامي الذي هو أخذ ما دون القبضة ليس ما فوق بالأخذ الشركي الذي لا نعرف كيفيته؟ فكر في الجواب وقل نعم أو لا، وحينئذ يمشي البحث. أما أن تعيد الكلام الماضي والذي اتفقنا عليه أنه غير معروف الأخذ الشركي، ما في فائدة. الآن وضح لك السؤال؟ وضح لي. طيب، هل يجوز رد الأخذ الإسلامي بالأخذ الشركي، وهذا الأخذ الشركي غير معروف لدينا والأخذ الإسلامي معروف لدينا؟ شيخ انت وقفتني في سؤال لك لما قلت لك يا شيخ من أين أخذنا أنه هذا أخذ إسلامي؟ يا أخي الله يهديك، هذا سؤال ثاني. قل قبل كل شيء يجوز أو لا يجوز، فإذا قلت لا يجوز حينئذ يأتي سؤالك الثاني. أما إذا أتيتك أنا بالجواب الثاني وقلت لا يجوز، إيش الفائدة؟ فهل أنت تعتقد بصحة رد الأخذ الإسلامي؟ خليني أدخل لك الصورة الآن، صورة خيالية بس لتوضيح الأمر. هل يجوز رد الأخذ السني، أو كمان أفصح الأخذ النبوي للحية، بالأخذ الشركي المجهول عندنا؟ ستقول فورا لا. نعم لا. نعم لا. طيب، إذا لا يجوز. لا يجوز. طيب، الآن أنا طلعت فوق، بيقولوا عنا بالشام ضربناه علاوية، الآن راح أنزل معك شوي شوي مشان نوصل الهدف. اتفقنا الآن لا يجوز رد الأخذ النبوي بالأخذ الشركي المجهول لدينا، صح؟ طيب، تركنا هذا، نقول لا يجوز رد الأخذ السني، طبعا قائم في ذهنها لما لازم نضيف المعروف، لا هذا انتهينا منه. السؤال الثاني الآن أو الاتفاقية الثانية، لا يجوز رد الأخذ السني بالأخذ الشركي المجهول، ماشي؟ لا يجوز رد الأخذ السني. الأخذ السني من اللحية بالأخذ الشركي. نعم. أليس كذلك؟ نعم. الآن أصل إلى المرتبة الثالثة اللي أنا فجأتك بها لما قلت لك الأخذ الإسلامي. وأنا في الحقيقة ما في عندي فرق بين هذه التعابير الثلاثة، لكن الفرق هنا فقط علمي، أما كنتيجة عملية لا فرق، وهذا ممكن نبحثه فيما بعد. لكن أنا أريدك أن تكون عند حسن ظني بك، وهو أن تأخذ وتعطي في نفس الموضوع، ما تشرد، لأنه إن فعلت معي هكذا فستفعل معي هكذا ورب مع غيري هكذا وأكثر من هكذا. المقصود نفس السؤالين السابقين الذين اتفقنا على أنه لا يجوز. يأتي السؤال الآن، هل يجوز رد الأخذ الإسلامي للحية المعروف حدوده بالأخذ الشركي المجهول حدوده؟ بداهة أن الجواب سيكون كما سبق في رقم واحد ورقم اثنين وهي رقم ثلاثة، وإلا قل لي ما هو الفرق. وضح لي، أضرب لي مثال عليه يا شيخ. يعني هذا كله دحين الآن إحنا تتكلمني على هذا، لكن أريد مثال. ليش؟ بس قل لي يا أخي، ليش بالأول قلت لي لا يجوز، ليش ثانيا قلت لا يجوز، ليش بالثالثة قلت ضرب لي مثال؟ ليه؟ مع أنه هذا كهذا كهذا ما في فرق. أنا هضرب لك مثال وراح أجاوبك عن سؤالك اللي أنت حاطه تحت إبطك، وهو من أين عرفنا أنه كانوا يأخذون. راح ندخل هذا، بس أنا ما بحب البحث القفزي هذا، أريد بحث منطقي تسلسلي لحتى يدخل في الدماغ جيدا. أنت الآن أمام النص العام وأعفو اللحى، هل تعلم أن الرسول عليه السلام عفى لحيته مطلقا، ما أخذ ولا شعرة ولا شيء من أسفلها ولا من يمينها أو يسارها؟ هل تعلم هذا؟ لا. بارك الله فيك. هذا هو الذي يعجبني أنا من طالب العلم، أن يكون صريحا وأن لا يلتوي في كلامه ويشرح ويغرب الآخرين. لا. طيب، إذا كنت لا تعلم وأنا معك لا أعلم، واطمئن وأنا معك لا أعلم، حينئذ هل يصح أن نقول من السنة أن لا يأخذ المسلم من لحيته مطلقا؟ نعم. لا، هذا ينقض ما قلت آلفا. كيف يا شيخ؟ بارك الله فيك. سبحان الله يا أخي، إذا كنت لا تعلم أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته أو كان لا يأخذ من لحيته، كيف تقول الآن أنه من السنة أن لا يأخذ من لحيته؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعفي لحانا، وما كان ليخالفنا عما نهانا عنه. الله يهدينا وإياك، الله يهدينا وإياك. اللهم آمين. يا أخي أنا إيش سؤالي؟ تفضل. إيش؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحقيقة يا أنا نسيت أبو إيش، كنا اتفقنا أبو جابر. هل تعلم يا أبو جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ لا ما تعلم. طيب، هل يجوز لك أن تقول كان يقول أو كان لا يقول؟ نعم. إذن فقولي لك هل من السنة أن تأخذ من القبض من اللحية أو أن لا تأخذ، هذا كهذا تماما. أنا ما عم أسألك ماذا قال الرسول، عم أسألك ماذا فعل الرسول. فهمت عليك. فهمت؟ لكن كنت أتمنى أن يكون هذا الفهم من سابق، حتى ما تذكرني بالحديث اللي أنا بدأتك وذكرتك به وقلت في أول كلامك أنا ما قلته. تذكرت هذا وعاف اللحى. وعاف اللحى. طيب لماذا أنت تعيد علي هذا الحديث الذي أنا ذكرتك به؟ وهذا ليس لي فيه حاجة الآن، لأني أسألك عما فعل الرسول بلحيته ولا أسألك عماذا أمر به أمته. فالرسول أمر أمته إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم إلى آخر. أنا ما أسألك عن هذا، أسألك الرسول كان يفعل كذا وكذا؟ أجبت هنا لا، وهنا أو لا أدري. لا أدري. وهناك أيضا قلت لا أدري. فحسن، كيف صار لا أدري سنة؟ هذا خطأ في الفقه وفي العلم. هل يا شيخ ترى أنه هذا يقاس على هذا؟ هذا المثال الذي ذكرته فيه. سامحك الله، هذا مش قياس، هذا تقريب، بارك الله فيك. هذا مش قياس، أنا ما عم أثبت لك حكم شرعي بقياس حتى تقول لي يقاس هذا. أنا بقول لك زيد أسد، بتقول لي يقاس زيد على أسد، سامحك الله. هذا قياس، تشبيه مش قياس، تشبيه زيد بأسد في الشجاعة، هذا تشبيه بهذا، نعم هذا صحيح، لكن مو قياس شرعي. ما في فرق بين هذا وهذا أبدا. بمعنى أنت الآن ستقول أنا أخذ بقولي عليه السلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وأنا أقول لك هكذا، هون ما في خلاف. لكن أنا أسألك الرسول فعل هذا؟ تقول لا أدري. كذلك سأقول لك أنت تأخذ بأعف اللحى، تأخذ بقوله الذي تفهمه فهما معينا، وهذا الفهم المعين هو الفهم العام بدون استثناء، أليس كذلك؟ طيب أنا لا أبحث معك هذا الآن، هذا سيأتي دوره قريبا قريبا جدا. لكن كما قلت لك آنفا، أنا ما أحب البحث القفزي لأن هذا ليس علما، هذا بحث هوجائي. فالآن لا أحد يعلم إطلاقا على وجه الأرض أن الرسول عليه السلام كان يأخذ أو كان لا يأخذ. ولذلك فالذي يقول سنة الرسول أي العملية، ونحن أمس قلنا السنة ثلاث أقسام، نحن الآن نتكلم عن السنة العملية وليس السنة القولية. فأنت بينما نكون في البحث في السنة القولية تقفز إلى السنة العملية، هذا خطأ. فالآن أقول لك كل من قال بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته فهذا يقول ما لا علم له به، ولذلك برأك الله من أن تقول ما لا علم لك به. طيب انتهينا من هذا الجانب، نعود الآن إلى قوله عليه السلام وأعاف اللحى. هذا هو البحث تبع أمس تماما. ألست الآن أنت تستدل بالنص العام؟ حديث وائل. نعم حديث وائل يا شيخ. ما فهمت. أو في عاف اللحى، حديث وائل تبع الصلاة أم في؟ لا لا، أو في عاف اللحى. الآن أنا عينت لك تستدل بعموم قولي عليه السلام وعاف اللحى، أليس كذلك؟ نعم. طيب من أول البحث أنا قلت لك أنت تستدل بالنص العام، سواء في هذا الحديث الذي يأمرنا أو في ذاك الذي ينهانا، ذاك أيضا يقصون عثانينهم، نص عام مش معروف هذا نوع القص. هنا الأمر الشرعي وعفو لها كمان نص عام، فأنت لا تزال تستدل هنا وهناك بالنص العام. السؤال الآن، وأذكرك بأنني ضربت لك مثلا بقضية رفع اليدين، فأنت مثلك الآن تماما كمثل الذي يستحب أن يرفع يديه في كل دعاء في الصلاة، لأن الرسول قال ذكرت لك حديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. لماذا أنت ترد عليه؟ تقول ما علمنا أن الرسول فعل ذلك. نعم. ما علمنا أن الرسول فعل ذلك. فهو حجته النص العام. حجتك أننا ما علمنا أن الرسول طبق هذا النص العام. الآن هي الحجة تبعك ضد المبتدئ، هو حجتي الآن ضدك أنت. حجتي ضدك الآن أنت، لأن أنت الآن بحاجة إلى بيان من الرسول عليه السلام لهذا النص العام، وما دام أنك قلت لا أدري فإذا ليس معك حجة. تبقى أنا إلى حجة زائد عليك، فأقول لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بقولك، ونعرف عن كثير من السلف أنهم أخذوا ما دون القبضة. فالآن لماذا نخرج عن سلفيتنا ونحشر أنفسنا في زمرة المبتدعين الذين يستدلون بالأدلة العامة التي لم يجري عليها العمل؟ وبعض إخواننا الحاضرين هنا الآن يذكرون معي جيدا أننا نؤكد دائما ونرسخ في أذهانهم أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق السنة بأقسامها الثلاثة، وبخاصة السنة العملية منها. فنحن نأخذ مثلا موضحا لهذا الموضوع: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كما ترى السارق هنا مطلق واليد مطلقة. فلو جاء إنسان قال أنا أخذ من نص العام، السارق لو سرق الورقة هاي اسمه سارق، إذا نقطع يده بإيش منرد عليه؟ نقول لم يجر العمل بهذا، وإنما جرى العمل بخلاف هذا. كذلك لو قال أنا حر بقطع إيده من هنا ولا من هنا ولا من هنا، لأن الله عز وجل ما قيد، ونقول له لا، ربنا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول بين للناس، بين أقوال الله، فضلا عن أنه بين أقواله هو عليه السلام. الآن هذا البيان سواء ما كان منه قولا أو ما كان منه فعلا أو ما كان منه تقريرا، ما هو طريق معرفتنا به؟ هو السلف الصالح، صح؟ فإذا الآن وقفنا وجها لوجه كما يقولون أمام أحرص الصحابة في اتباع رسول عليه السلام، ألا وهو عبد الله بن عمر. ومن حجة الله على عباده اليوم أن هذا الصحابي الجديد هو من رواة قوله عليه السلام أعفوا اللحى وإذا هو به يأخذ ما دون القبضة. ماذا تظن به هذا الصحابي؟ أنت أفهم لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو؟ ماذا تقول؟ أقول لا نعلم حجته يا شيخ في الأخ. في واحد منكم ينصفني من الرجل هذا لا يجيب عن سؤالي؟ سبحان الله، عجيب يا شيخ، احنا ما نعلم عن يا شيخ. الله يهديك، هذا جواب سؤالي؟ ما هو سؤالي؟ سؤالك يا شيخ ما هو سؤالي؟ أسألك، انا اجيبك. طيب ما لا ما تجيبني، قل لي ما هو سؤالي. اريد اجاوبك على انك تقول لي ما هو سؤالك. اريد اكرر لك سؤالك عنه: هل انت افهم من ابن عمر لهذا الحديث او ابن عمر افهم منك لهذا الحديث؟ اجبتني؟ نعم ان شاء الله يا شيخ اجبتك. ان شاء الله. لا لا، انا اقول يا شيخ لا اعلم حجته يا شيخ. يا اخي هل قلت انا اعلم؟ لا لا شك ان ابن عمر افهم مني واعلم مني. يا الله يهديك، هل قلت هذا قبل هذا؟ شيخ هذا من البديهيات. هذا جدل يا شيخ، الله يهديك. سامحك الله يا شيخ، هذا جدل. ان شاء الله ما هو جدل يا شيخ، ان شاء الله. سامحك الله، انا ما اقصد الجدل، انا اقول لك هذا شيء من البديهيات. يا شيخ انا ما اقول انت تقصد، انت لا تعرف الجدل. انا ما اقول لك انت تقصد الجدل، اقول لك هذا جدل. انا اسالك انت اعلم ابن عمر؟ بتقول لي ما نعلم ايش الرسول فعل،

أثر الإمام أحمد صحيح ولا مو صحيح؟ مو هيك سؤالك؟ خلاص أنا يا شيخ أتوقف، جزاك الله وفرت علينا. فرتكم علي يا شيخ حول هذا البحث. تفضل. جزاكم الله خير. يعني هذا البحث الحقيقة في آخره وفي أوله أيضا يعتمد على مقدمات وعلى قواعد أصولية دائما تذكرها أنت في أشرطتك وتشير إليها بكتبك. وهذه القضايا تشكل حقيقة في أذهان كثير من الشباب، وبالتالي النتائج التي تبنى على والثمرات التي تبنى على تلك المقدمات تكون مخالفة لما تعتقد أنت أنه صواب، وهو قضية حجية قول الصحابي وقول العلماء أن العبرة بروايته دون رأيه، وقولهم أيضا في القاعدة أن الراوي أدرى مرويه من غيره. هذه الثلاث قضايا الحقيقة نحتاج إلى يعني مزيد من البسط فيها مع ضرب الأمثلة حتى تستقر هذه القضية في أذهاننا وفي أذهان من يسمع هذا الشريط إن شاء الله، حتى ينطلق في بحوث العلمية وإلى يعني نتائج وثمرات تكون موافقة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. هذا يا أخي كله مبين ومفصل، ولما تقول أنت في الأشرطة عندنا 4000 شريط أو أكثر، وكل هذا مبين. وهذا من المستحيل أنه كلما طلب طالب طلبة ما نقول له لبيك هلا رح نعمل لك محاضرة حول ما طلبت، هذا أمر مستحيل. فالآن أنت جبت بعض العبارات المعروفة عند الأصوليين ونحن من المؤمنين بها ونحن من المحتجين بها، الراوي أدرى بمرويه من غيره، هذا حجة على الرجل، هذا حجة على الرجل، لأن ابن عمر هو الذي روى وحفو الشارب وعفو اللحى، هو الذي روى، فهو أدرى بمرويه من اللي جاء بعد 14 قرنا، هذا من حجتنا في الموضوع. وقلت له آنفا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. والآن سلسلة البحث والتفكير يذكرني بنكتة وقعت في دمشق مع أحد من كان يتبنى حزب التحرير. حزب التحرير له أفكار أصولية أعتقد أنه ما أقامها على دراسة يعني علمية دقيقة، وإنما لتسليك حزبيته، منها أن الأصل في كل أمر في الكتاب والسنة أنه لا يفيد الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن يدرس دراسة موضوعية فينظر به، فقد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الندب وقد يفيد الإباحة. باب من التشكيك في أوامر الشرع خطير جدا جدا. ومعلوم أن جماهير علماء الأصول يقولون الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، وهذا الذي ندين الله به. المهم قدر الله عز وجل أن أحد إخواننا صار موظفا في مكتب لبيع الكتب وعلى يده رئيس أو آمر، هذا يتبنى رأي حزب التحرير في الأمر، جرى نقاش بينهما. أعتقد أنا ولا شك أن هذا الآمر أعلم من المأمور، يعني ذاك الحزبي أعلم من صاحبنا، صاحبنا طالب علم صغير، فتناقش في هذه المسألة وهو لا يستطيع أن يجول ولا أن يصول معه، فجاء يشكو الاستعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة، وأنا لو ألقيت عليه محاضرة ما رح يمكن يلقطها لقط المغناطيس للحديد. فجاء يشكو الاستعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة، وأنا لو ألقيت عليه محاضرة ما رح يمكن يلقطها لقط المغناطيس للحديد، قد يحفظ شيء وينسى شيء. فالله ألهمني بحل المشكلة عمليا،

باب ما قالوا في الأخذ من اللحية، عن ابن طاووس عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه، عن أبي زرعة حديث ثاني أو أثر ثاني، عن أبي زرعة قال كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. سماك عفوا عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه. عائذ بن حبيب بإسناد يعني الحسن قال كانوا يرخصون فيما زاد على القبض من اللحية أن يؤخذ منها. بعدين كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه إلى آخره، كلها آثار في الأخذ. نقول أنا أفهم هيك ودوني ما فهموا، هذه مشكلة الخلف مش مشكلة صراحة، هذه مشكلة خلف نحن نفهم هكذا. ارمي فهمك هناك عند ذاك الكوكب وسلم فهمك لسلفك، فهم أفهم ولا شك من أمثالنا نحن المتأخرين. أنا كنت يوما ما مثلك، لكن الله هدانا بالآثار السلفية هذه. أورد علينا يعني بعض الناس إشكال في قضية أن الراوي أدرى مرويه من غيره، قال أنا أطبق في هذا البحث عند قضية اللحية والأخذ منها أطبق قاعدة أخرى، وهي أن العبرة بروايته لا برأيه، فكيف نرد هذا الإشكال؟ هنا لما يكون الرأي مخالفا للرواية كما هو في حديث أبي هريرة. أبو هريرة روى حديث التسبية، إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فجاء عنه بإسناد فيه رجل اسمه عبد الملك ابن أبي سليمان وهو من رجال مسلم فيه نوع من الكلام. أنا أقول هذا لبيانه وإن كنت مطمئنا لثقته. يروي عن أبي هريرة أنه قال يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا. هنا تأتي القاعدة يا أخي، لأنه هذا مناقض لهذا، لا يمكن أن يقال هذا يمكن تفسيره بهذا. أما عموم النص مطلق النص هذا ليس كهذا، فهم النص كما ضربت لكم مثلا آنفا أنه هات يا سعيد الغرض الفلاني لا ترد عليه، طيب هذا الأمر هل هو للوجوب ولا للاستحباب؟ هذا ممكن أن يدور الأمر تارة يكون للأمر ما هون بالنسبة لحديث أبي هريرة التسبية والتثليث، هون لا يمكن أبدا أن يؤول أحد النصين إلا يبقى أحدهما متعارضا مع الآخر. هنا يقدم رواية الراوي على رأيه، أما هنا مش رأي، هنا فهم للنص وعمل بالنص. ماذا نقول يا أخي إذا كان ابن عمر يأخذ من لحيته؟ يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا اليوم، ما في أمر بالمعروف ما في نهي عن منكر، بالعكس يومئذ مجرد ما شخص يبرز بمخالفة تجد الانتقادات والاعتراضات من كل جانب وصوب، هذا لو واحد فعل ذلك، فما بالك عندك صحابي ابن عمر أبو هريرة تابعين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإلى آخره كثيرون، وهذا كتاب واحد فقط المصنف. أما لو فتحنا مثلا كتاب شعاب الإيمان هذا طبع حديثا سنجد آثارا أخرى. فإذا نحن نفهم أن الأخذ من اللحية هو السنة السلفية التي كانت سائدة في ذاك الزمان. هنا لا يرد بقى أنه رواية الراوي مقدم على رأيه، هنا مش رأي. فأرجو أن يكون في بالكم دائما المثال الصالح لهذه القاعدة حينما يكون الرأي متضاربا مع الرواية، فهنا لا شك أن العبرة برواية الراوي وليس برأيه. وأنا أقول يعني الواقع أنه سواء من قرأ علم المصطلح ودرسه نظريا لا يفيده شيئا إلا إذا طبقه عمليا، لأن التطبيق العملي راح يفسر له تفسيرا واضحا كالشمس في ربيع النهار ما درسه نظريا. ثم هذا التطبيق العملي سيكشف له سوء فهم له لبعض تلك النظريات التي خالفها، أو قد يكون في المسألة رأيان كالخلاف موجود في الأصول بين الحنفية والشافعية وغيرهم، فالتطبيق العملي يأكد له وجهة نظر أحد الفريقين لأنه سيرى أنه عمليا الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه. مثلا نحن نأخذ في الفقه الحنفي رأيا في الماء الطاهر المطهر، ما هو؟ إذا وقع فيه نجاسة الأحناف أنفسهم اضطربوا. الذي استقر رأي المتأخرين بقصد ضبط المسألة أمام الناس قالوا إذا كان الماء 10 × 10 أذرع، أي نعم، وكان من العمق بحيث أنه إذا حركه في الحافة هذه لا يتحرك الماء في الجانب الآخر، كلام نظري صعب جدا إذا ما قلنا مستحيل تطبيقه. لماذا؟ لأنه هنا بيقولوا المسألة هندسية، إذا كان حوض مربع 10 × 10، طيب بلكي كان الحوض مثمن، بلكي كان مسدس، بلكي كان أكثر أضلاعا من هذه الصورة. والله يمكن فقيه مثل كان عندنا في الشام المفتي اللي قبل هذا اسمه أبو اليوسف العابدين، كان يقول عنه طبيب فعلا يعني، وفقيه حنفي. فأنا ما أريد أن أقول لو كان فقيها حنفيا ومهندسا بارعا، إذا وضعناه أمام بحيرة مضلعة الأركان ما رأى يستطيع يفهم الحكم الشرعي الذي درسه في كتب الفقه، أنه إذا كان الماء 10 × 10 بدأ حسابات دقيقة، ثم بدأ حساب العمق، قد يكون السطح قليل جدا لكن يكون الخسارة خسرناها في أسفل، زلنا فيها أسفل إلى آخره، فشيء غير عملي إطلاقا. من أجل ذلك الفقهاء القدامى ما ورطوا أنفسهم بهذا القيد، شو قالوا؟ إذا كان الماء كثيرا يتحمل النجاسة، وإذا كان قليلا فلا يتحمل النجاسة. كمان شعر المتأخرون أنه مضابط، لأنه صارت قضية إيش؟ مائعة. قد يرى إنسان أنه هذا ماء كثير إذا هو طاهر، قد يرى آخر أنه قليل إذا هو نجس، فإجوا قيدوها بالعشر في العشر وما أفلحوا ولا أنجحوا. نرجع للحديث الماء طهور ما لم ينجسه شيء، هذا هو المذهب الذي يتنافى يتوافق مع الفطرة ولا يتنافى معها. حتى الغزالي في الإحياء وهو شافعي المذهب، وهو المذهب قائم على إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، قال كنت أتمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على هذا الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء. لماذا؟ لأنه مشكلة القلتين هي مشكلة الحوض تماما. وهذا بحث طويل الليل في الحقيقة، فأنا أردت أن الإنسان لما يتفقه في هذه الآراء قد يختار رأيا مثلا رأي الإمام الشافعي، لكن يقف عمليا أمام قلتين، يا ترى هدوني النجاسة اللي وقعت في القلتين الرسول بيقول لم يحمل خبثا، طيب بلكي كانت النجاسة قد قلتين مرتين، هل يحمل النجاسة؟ لا. إذن شو هي النجاسة اللي بدها تقع في القلتين وتبقى الماء يبقى الماء في القلتين طائرا مطائرا؟ لابد ما يكون نجاسة خفيفة. لذلك كان الجواب بالنسبة لحديث القلتين جوابين عند العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول حديث الماء طهور لا ينجس شيء. قسم منهم قالوا حديث القلتين ضعيف ونحن لسنا معهم في هذا. القسم الثاني قال هذا كان جوابا لقصة وقعت، كان معروف النجاسة التي وقعت في تلك القلتين أنها ليست من الكثرة بحيث أنها تغير الطعم أو اللون أو الريح. فقالوا أن حديث القلتين لا يصلح أن يكون قاعدة. القاعدة هو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. قصدي الذي قرأ هذه المذاهب الثلاثة واختار مذهب القلتين نظريا، لما يجي يطبق عمليا شوفها ما يناجحها، بيضطر حينئذ أن يأخذ بمذهب أهل المدينة، هذا المذهب الذي تمنى الغزالي الشافعي والمعروف أنه متعصب لمذهب الشافعي، تمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على ما كان عليه أهل المدينة، الماء طهور لا ينجس شيء. فبارك الله فيكم، المقصود من هذا كله أن دراسة الأصولين أصل الحديث وأصل الفقه نظريا لا يكفي، لابد من دراستهما عمليا. هناك ستتبلور كما يقال اليوم بعض هذه القواعد عنده بصورة واضحة جدا، وسيخرج منها بقاعدة أوضح مما قيل ويفرع مما قيل، وما نحن فيه من هذا القبيل. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. أنا الحقيقة لعلمي ببعد الخلف بصورة عامة عن منهج السلف، زائد أن بعض أهل السنة والحديث الذين معنا لما لم يتقنوا هذا الموضوع وقعوا في البدعة من حيث لا يشعرون. أنا أضرب لكم الآن مثلا عمليا، الإمام الشاطبي في الاعتصام ونعم الكتاب هو يحكي قصته مع الجمهور كان عايش بيناتهم وكيف كانوا يعادوا لأنه كان يحيي السنة، ومن جملة ما بيقول أنه وظف إماما. قال درس الموضوع فوجدت القوم أنهم يجتمعون على الدعاء بعد الصلاة، وهذا لا يزال في دمشق وربما هنا في بعض المساجد، يخلص صلاة بيلتفت إلى الجمهور ويدعو والجماعة بأمنه. هكذا كان الوضع، لكن بدأ يخف تماما في كثير من المساجد هنا وهناك. المهم فالشاطبي عاش في هيك جو، حاور نفسه، تابعهم ولا خالفهم، ترجع عنده انه يتبع السنة فيصلي بهم ان كان وقت صبح او عصر، يلتفت اليهم ويسبح ويدعو بما تيسر حسب السنة، ولا يجمع الناس على الدعاء جماعة. انا قرأت مقالا في مجلة الجامعة السلفية اللي تصدر في بنارس، نعم الهند، نعم، مقال لأحد مشايخ علماء الحديث يقول بأنه الدعاء جماعة وبرفع الأيدي بعد الصلاة سنة. من أين أخذ هذه السنة؟ من عموم النصوص. يا أخي ادرس حياة الرسول وصلاته، كم ألف صلاة صلاها مع أصحابه عليه السلام، لا ينقل عنه أبدا أنه رفع يديه ولو لوحده، فضلا أنه يستقبل الجماعة ويدعي وأن يأمنه، ما في شيء من هذا إطلاقا. ووجدت من المهم جدا جدا التنبيه على هذه النقطة بالذات، أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء نص عام لم يجري عمل السلف على هذا الجزء لأنهم أفهم منا. والعجيب أنا بقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وكثير من أخواننا يكررون هذا الكلام بألسنتهم ولكن معناه ما دخل بعد في قلوبهم. ولذلك أنا حريص كل الحرص في سبيل حمل أهل السنة حقا على اتباعها حقا أن يضعوا نصب عيونهم هذه الحقيقة، وهي أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء النص العام ما دام أننا لا نعلم أن السلف عمل به، وإلا فتحنا باب الابتداء على المصرعين وسقطت حجتنا على المبتدعين، لأن هذا هو حجتهم. قال الله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أخي الصحابة نزلت هذه الآية عليه بواسطة الرسول مباشرة وفهموها حقا، فلماذا لم يفعلوا؟ شوفي يا أخي وهكذا. فإذا يجب علينا أن نسد هذه الصورة أمام السنة بأن نقول النص العام إذا دل على مسألة معينة وعلمنا أن السلف لم يعمل بها، فضلا عن أننا علمنا أنه عمل بخلافها، حينئذ لا يجوز العمل بهذه الجزئية أبدا. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بنفس الموضوع يا سامي، يفسر كلام أبو هريرة أنه جعل السبعة ثلاثة، بأن هذا رأيه؟ قول، مش قضية رأي. أنت تقصد رأيه يعني بيقول هذا رأيي، قال أبو هريرة كذا، هكذا الرواية. شيخ إذا أذنت لي بس استدراكا يعني لزيادة فهم في الموضوع، تفضل. هم سؤالا يأتينا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ عام، نعم، فنحن نترك مثلا فعل ابن عمر رضي الله عنه الآن، نريد أن نفهم اللفظ العام للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن كما تقول دائما لا نفهم اللغة، فمرجعنا هو كتب اللغة، فعندما يقول أرخوا وفروا كذا يطلق لها اللحى، ومفهوم ذلك أن أهل الكتاب أو النصارى مجمل أهل الكتاب أو المشركين كانوا يأخذوا من لحاهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم، فنحن نريد أن نفهم معنى اللحية ما هو مقدارها، الألفاظ العامة توجهنا إليها. ثم الحديث، فلما رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أن العتانين يقصد بها اللحية كلها دون استثناء. فالحديث الذي ذكره أخونا هناك حديث أصح منه، بل يعني هو حسن لكن أصرح منه في الدلالة، قال يا رسول الله إن أهل الكتاب يرخون سبالهم ويقصون عتانينهم، فقال خالفوا أهل الكتاب فقصوا سبالكم وأرخوا عتانينكم. فإذا عرفنا أن العثنون هي اللحية كلها وخاصة رؤوسها كما يشيرون في كتب اللغة، فلعله يوضح لنا شيئا، يعني شيئا ما. مضبوط ولا لا؟ ليس ما ندري مضبوط ولا لا، لا أنا قصد نفهم السؤال مضبوط. نعم، ففهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطراق اللحية كلها، ولعل الحديث هذا المبين ومبين لمدى اللحية حديث أبي أمامة في مشيخة الأنصار، حديث طويل الجزء اللي ذكرت منه جزء منه، فهنا يقصد به الألفاظ العامة تدل على أن اللحية كلها شيء ولم تقيد بمقدار معين. طيب هل هذا السؤال بارك الله فيك في شيء لم يطرح سابقا من أحد الأطراف ولم يطرح الجواب عليه في أكثر من إعمال نص اللحية بعمومها؟ لا. فإذا بس أنا بدي أوصل، أنا قلت لك نترك فعل عبد الله بن عمر شيخ جانبا الآن، نريد أن نفهم الألفاظ العامة للأحاديث. أنا بقول معك، نعم، الجواب يتبين مما سبق بوضوح تام تماما. نقول نحن الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه، نعم، الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه. هذا ما موضع بحث ولا موضع خلاف أبدا، لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقيد ضروري جدا، إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منا وأتقن منا إلى آخره من معطوفات لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله. ضربت لكم آنفا مثلا، ولذلك أنا بقول ولا تؤاخذني لا أجد في سؤالك شيئا جديدا، لأني ضربت مثلا لتوضيح هذه القاعدة بنص قرآني، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لغة ومثلت رفعت يدي، الذي يسرق هذه الورقة هو سارق. فهل نطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي أم نطبقه في حدود ما فهمه ما فهموه؟ انتقلت من السارق إلى المسروق، إلى إيش؟ المقطوع محكوم عليه. فاقطعوا أيديهما، اليد هنا واليد هنا واليد هنا، كلها يد كما هو معلوم في اللغة. فهل نسلم لمن يأخذ بدلالة النص العام في هذا النص القرآني؟ كلنا متفقون أن الجواب لا. طيب، إذا أردنا البسط والتوضيح، لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضا جميعا الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام؟ لماذا تركنا هذا النص هنا في هذا المثال؟ الجواب لأن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم لهذا النص العام. فإذا الجواب يعني يتكرر كلما تكرر السؤال. نحن لا ننكر القاعدة الأولى وهي وجوب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله، إلا إذا قام الدليل على أنه مقيد. الآن أذكر أنا شيء جديد من حيث البيان والتوضيح، وإلا هي الفكرة نفسها تماما. بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده، هذا أيضا متفق عليه بين الأصوليين. لكن انظر الآن، ما الذي يقيد النص أو يخصص النص؟ هل قائف الأذان؟ إما حديث عن الرسول عليه السلام من قوله أو من فعله، هذا مذكور بوضوح تام جدا. لكن الشيء الثالث مش مذكور هنا وأكثر الناس عنه غافلون، أنا أقيد النص بالحياة العملية التي كان عليها السلف. فإذا كان السلف في حياتهم العملية لم يأخذوا بدلالة النص العام، فأنا أضيف إلى النص من الرسول عليه السلام قولا أو فعلا فعل السلف الصالح، فيكون حينئذ هناك هذا النص العام اللي اتفقنا أصالة أنه يجب العمل بعمومه وشموله يمكن تخصيصه أيضا بما كان عليه السلف الصالح. مش ضروري، وهذا أيضا من البيان اللي أذكره في مثل هذه المناسبة. يعني الأخ أبو جابر آنفا كان يستطيع أن يقول والجواب معلوم، أنه طيب في عنا نص أن الرسول عليه السلام أخذ من لحيته، أنا سديت الطريق سلفك، ما في عندنا نص لا هيك ولا هيك. فأنا لا أقول انتصارا لفهمي لا الرسول أخذ، ولا غيري يجوز له أن يقول انتصارا لرأيه أنه ما أخذ، لأنه ما عندنا بيان في هذا. لكن أنا كيف أعرف حياة الرسول عليه السلام في أشياء لم نعرفها من قوله أو من فعله من الجو الذي كان يعيش فيه الرسول عليه السلام؟ مثال الآن، كثير من المبتدعة حينما ننكر عليهم بدعة من بدعهم بيقول في عندك يا أخي نص أن الرسول نهى عن هذا الشيء، بده كما أقول أنتم بدكم نص مفصل على كيفكم. يا أخي أنا بقول في نص لمن يفهم، أما عامة الناس الذين لا يفهمون ما يجدون مثل هذا النص. أنا أولا أنطلق من قوله عليه السلام ويرحمك الله: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا أنا لي وقفة قصيرة. من الذي يستطيع أن يقول أن هذا الأمر بدعة؟ هو الذي عنده إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكنة بما كان على الرسول عليه السلام والسلف الصالح. يعني مثلا ألا إذا قلنا المأذنة هذه إنها بدعة، وقال لنا من هؤلاء المبتدعة: في عندك نص أن المأذنة ما كانت في زمن الرسول؟ عندك نص أن المولد احتفال بالمولد النبوي ما احتفلوا فيه؟ ما في عنا هيك نص طبعا. لكن العلماء لما بيقولوا أن الاحتفال بدعة والمأذن بدعة وعد ما شئت من ألوف البدع، من أين يأخذون؟ يأخذون من اطلاعهم على حياة السلف الصالح، أنه لم تذكر المئذنة، لم يذكر احتفال، لم يذكر احتفال بيوم عاشوراء، ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مذهب الشيعة إلى آخره. فيفهمون من هذه الأمور المتروكة أنها لم يكن لها وجود. فمن هذه الدراسة الواسعة يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث: إياكم ومحدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي أن يعرف أمرنا هذا يعني ديننا، فإن ما يعرف ديننا ما راح يميز بين السنة والبدعة أبدا. ولذلك فمهم جدا في موضوعنا هنا لما نريد أن نقول هذا الجزء لا يعمل به، ينبغي أن نعرف وضعية السلف الصالح، صحابي وتابعين وأتباعهم القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، هل كان هذا الشيء؟ فنقرأ هذه النصوص كلهم يذكرون الأخذة ولا يذكرون الإعفاء المطلق، إذن هذا الإطلاق ليس معمولا به. هذا الذي أنا أعتقده وأدين الله به. وأضيف إلى هذا الاعتقاد أنه دون هذا السنة لا نستطيع أن نحييها، بل نفسح المجال للبدع والمبتدعة أن ينشروا بدعهم في أراضينا نحن، حتى نحن أهل السنة والجماعة. وضربت لكم مثلا لأحد علماء الحديث في باكستان حينما أيد البدعة التي أنكرها الإمام الشاطبي، لأنه إمام تخصص في دراسة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك أنا أعتقد أنه من المهم جدا جدا دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية، وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية، وإلا حيخبط الإنسان تخبطا عجيبا جدا في فقهه وفي حديثه. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم. تفضل. السؤال الثاني: أن إطلاق اللحية شيخ مما تعم به البلوى بين الناس، فلماذا لم يذكر إلا المخالف؟ حلق اللحية تعم. لا، على عهد الصحابة إطلاق اللحية تعم به البلوى، فلماذا لم يذكر إلا المخالف وهم قليل؟ إطلاق اللحية تعم بها البلوى، كيف يعني؟ يعني معروف بين الناس أنهم اتبعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعروف عند الناس كلها أنهم يطلقون لحاهم مطلقا، ما ذكر إلا المخالف. سؤال استيضاح. نعم. يعني المعروف أنهم كانوا لا يأخذون منها إطلاقا، تريد أن نعم. تقول نعم، هكذا ظاهر فعل الصحابة. من أين نأخذ هذا الظاهر؟ من ذكر المخالف لمجموع محيط الصحابة شيخ. عجيب. نعم. الشيء اللي ذكر نمحوه، والذي انطوى ولم يذكر مطلقا نقيمه. احنا بنتفهمنا لماذا ذكروا هؤلاء. بيانا للحديث، بيانا وتحذيرا من أن يفهم أحد أن الحديث على إطلاقه، هذا أمر واضح جدا. وبعدين ماذا تقول يا أستاذ؟ علماء الأحناف كلهم مطبقون ومصرحون أن عدم الأخذ من اللحية هو يعني ما أدري يقولون بدعة أو يقولون حرام لأنه العهد بعيد جدا، فهم نصوا على أن السنة هو القبضة، هذا مذهبهم. نعم الآخذ دون القبضة مخلص. إيه هذا نحن ما نحكي عن الدون، لا نحكي عن الزيادة، إنه بيأخذوا القصر بالزيادة هذا مخلص، مش هذي بيطلق زيادة. إيه وإنه بيقولوا كالمغاربة الظاهر في زمانهم كانوا يأخذون كالشوام اليوم، يعني ككثير من جماعة الأخوة المسلمين يعني بيهذبوها هيك وبيدوروها وما بيطلقوها هذا الإطلاق الكامل، لأنه هذا شعار أهل السنة المقصود. فالإمام أحمد إمام السنة أيضا يقول بمثل ما سمعتم عن ابن عمر وعن أبي هريرة، إذن هم ذكروا هذه الأشياء بيانا للسنة، فسؤالك ما أعتقد أنه وارد إطلاقا. ذكر هذا أي يعني ذكر إيش؟ ذكر أنه يرى الأخذ إذا ما زاد عن قضاء. يعني هذا هذا الذي يقوله. نعم لكن أقصد المرجع حتى. المرجع إلى المرجع عندك في كتاب الترجل لأبي بكر الخلال. كتاب الترجل لأبي بكر الخلال. إذا الآن إذا كان حدا له سؤال يعني ضروري حتى نمدد الجلسة بقدر الضرورة، وإلا قلنا انصرفوا راشدين. عند أسئلة أخونا أنا بقول أجل إلى المسجد يعني خاصة بالتكفير، وهذا المجلس أطول يعني فما لاش مقطع المجالس فيها، فإن شاء الله المرة القادمة لك بإذن الله إن شاء الله. سبحانك الله سبحانك الله من حيث الألوان للنساء يعني كلون مش كلون شيخ كتخطيط يعني. أي نعم شيخ، هل هذا فيها شيء من ناحية شرعية؟ طبعا نقيس شيخنا عليها مو بس الألوان نقيس عليها. إيه أنا بخاف إنه يتوسع. أيوة من هذا الباب شيخ. إيه نعم يعني لو وقفنا لهون شيخنا يعني ومفهوم شيخنا يعني ما يدور حوله من ألوان أخرى، لكن مثلا ما تكون القاعدة كل شيء يسترعي الانتباه ويلفت أنظار الرجال إلى ملابس النساء فينبغي البعد عنها، هذا أنا شايفه باهت لكن نعم. أخشى أن يتجاوز مفهوم شيخنا يعني ما دام بهذه البهاتة ما في مانع إن شاء الله.